اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إذاوة من ماء وعنز فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم ليصلي، فتوضع بين يديه سترة، كما ورد في حديث آخر أنها كانت توضع بين يديه فيصلي إليها. توضع بين يديه عند خير. آه. توضع له. ماشي. بين يديه أو له فيصلي إليه. طيب خلي بالك من شيء. هذه الحربة توضع هذه الحربة. هو أنس رضي الله عنه يحكي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه في طهارته. في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء أو ذهب إلى الخلاء كان يستعين بأنس بن مالك ومعه غلام آخر. الشيخ الحشية يقول ذكر بعض العلماء، وهذا من غير دليل، أنه عبد الله بن مسعود، ذكر بعضهم أنه أبو هريرة، ذكر بعضهم أنه جابر. هذا الغلام يعني ويقول من غير دليل ناهض على تعيين الغلام الذي كان مع أنس رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يأخذوا شيئين، يأخذوا إيه؟ إداوة من ماء، كيس من جلد يوضع فيه الماء، وهذه الحربة الصغيرة. هذه الحربة الصغيرة ما هي فائدة الحربة الصغيرة في أمر كهذا؟ الشيخ ذكر وجه له، وهو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا إذا توضأ كان يتبع وضوءه بصلاة، وكان هذا في الخلاء، بمعنى احنا قلنا الخلاء له قبل ذلك معنى يعني المعنى الفضاء اللي هو اصل الوضع، والخلاء اللي هو الايه يمكن ان يطلق على الكنف المعدة لقضاء الحاجة في البيوت. فممكن يحمل هنا معنى الخلاء على المكان الواسع الفضاء الذي كان يقصده النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة. وحينئذ اذا صلى في الفضاء يحتاج الى ايه؟ الى شيء يستره من الناس لو مر أحد بين يديه، فكان يأخذ هذه الحربة ليضعها بين يديه إذا أراد أن يصلي. هذا الوجه الذي ذكره الشيخ، وقالوا أنه يعني أقرب ما يحمل عليه حمل أنس لهذه العنزة. واضح هذا الكلام؟ يبقى غالبا كان إذا توضأ صلى، وإذا صلى في الفضاء احتاج إلى شيء يسره من الناس، فكانت هذه العنزة. هذا واضح؟ ذكر بعضهم وجوها أخرى، منها هو أنه كان في الصحراء يقضي الحاجة، فربما عرض له شيء من هوام الأرض، عقرب، حية، شيء من هذا القبيل، حيوان ضاري مثلا، فيبقى معه شيء يمكنه أن يدفع به هذه الهوام. فهذا وجه أيضا ذكره إيه بعضهم. واضح؟ بعضهم ذكر وجها آخر، وهو أنه ربما كان يستعين بهذه العنزة في أمر السترة، بأن يضع عليها إيه، يغزها في الأرض ويضع عليها ثوبا فيستتر بها حال قضاء الحاجة. فهذه بعض الوجوه التي ذكرت، أنه يغرزها ليصلي إليها كسترة، أنه يضع عليها ثوبا فيستتر بها عن أعين الناس حال قضاء الحاجة، أنه يدفع ما ربما يعرض له من الهوام كالحيات والعقارب ونحو ذلك. هذا هو معنى قول أنس: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، ماشي، إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء، وعنزة حربة صغيرة يستعان بها فيما ذكرنا أو في بعض ما ذكرنا أو في بعض ما ذكروا. واضح الكلام؟ الشيخ يقول: وكأن حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ صلى الله عليه وسلم بعد قضاء الحاجة، وكان غالب أمرها أنه إذا توضأ يصلي، أنه يتوضأ ليصلي، فتوضع بين يديه سترة، خصوصا أنه هو في الخلاء، كما ورد في حديث آخر أنها العنزة كانت توضع بين يديه فيصلي إليها كسترة تستره من المرة. والكلام على الخلاء قد تقدم عندما قلنا أنه بأصل الوضع المكان الإيه الواسع الفضاء، ولما كان يقصد هذا المكان الفضاء لقضاء الحاجة صار يطلق على المكان الذي يعد لقضاء الحاجة خلاء، حتى ولو لم يكن في الصحراء بل كان في البيوت كالكنف في المراحيض. واضح؟ ويحتمل أن يراد به هنا مجرد قضاء الحاجة على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، الشيخ يقول يحتمل المعنيين، المعنى اللي هو أصل الوضع المكان الفضاء الذي يقصد لقضاء الحاجة، أو يطلق على الكنف المعدة لقضاء الحاجة في البيوت فيطلق عليها خلاء بالحقيقة العرفية. قال الشيخ وهذا في ذلك الموضع نعم في ذلك الموضع، ويحتمل أن يراد به هنا مجرد قضاء الحاجة على ما ذكرنا أنه يستعمل في ذلك. في ذلك الموضع ماشي، ما عنديش الموضع ماشي. وهذا الذي يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنزة للصلاة، العنزة للصلاة، فإن السترة إنما تكون في البراحي من الأرض حيث يخشى المرور. هذا واضح هذا؟ وهذا الذي يناسبه؟ عندك هكذا؟ نعم. هذا هو يحمله على المعنى اللغوي. يحمله على المعنى اللغوي اللي هو الفضاء من الأرض الذي يقصد لقضاء الإيه؟ الحاجة. ماشي. قال الشيخ وهذا المعنى إذا حملنا معنى الخلاء على المكان الواسع الفضاء في الصحراء الذي يقصد لقضاء الحاجة، فهذا هو الذي يناسبه إيه؟ حمل المعنزة للصلاة، لأنه إذا صلى في الصحراء لا يوجد شيء يستره إذا أراد أحد أن يمر بين يديه فيحتاج إلى الإيه؟ العنزة. لكن لو كان هذا مثلا في الكنف المعدة لقضاء الحاجة في البيوت فهو يستطيع أن يصلي للجدار، فاهم؟ فلا يحتاج إلى العنزة. تمام كده. فإن السترة إنما تكون في البراحي من الأرض حيث يخشى المرور، أما في البيوت فيستطيع أن يستتر بالجدار وغيره. ويحتمل أن يراد به المكان المعد لقضاء الحاجة في البنيان بحسب الحقيقة العرفية، بحسب الحقيقة. وهذا لا يناسبه المعنى الذي ذكرناه في حمل العنز. لماذا؟ لأنه يمكنه أن يستتر عن المارة بالجدار ونحوه. ويترجح الأول أن الخلاء هو الفضاء من الأرض يقصد لقضاء الحاجة، لأن خدمة الرجال له صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى مناسبة لي يناسبها السفر. ماشي، يناسبه السفر أو مناسبة للسفر. فإن الحضر يناسبه خدمة أهل بيته من نسائه ونحوهن. واضح؟ لو كان قضاء الحاجة في الكنف المعدة في البيوت لكان غالبا ما يستعين بمن؟ بأهله. لكن كونه يستعين بالرجال هذا يرشح أو يؤكد أن هذا كان في إيه؟ في الصحراء. ويؤخذ من هذا الحديث استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباع وأرصدوا أنفسهم لذلك. طبعا استخدام العبيد في مثل هذا يعني لا ينكر، وكذلك لا ينكر استعمال واستخدام الأحرار في مثل ذلك. الشيخ بيقول إيه؟ إذا كانوا أتباعا، إذا كانوا إيه؟ أتباعا. يعني طبعا السيد له أتباع، السيد له أتباع يقومون عليه، فحتى ولو كانوا من الأحرار لا ينكر مثل ذلك. أو أرصدوا أنفسهم لذلك. الشيخ هنا ذكر معنى أن أحيانا أنت تريد أن تعوض نفسك التواضع. ماشي، أنت رجل شريف في قومك، عزيز في مكانك، لكن أنت تريد أن تعلم نفسك التواضع، فلهذا المقصد أنت إيه؟ تخدم فلان مثلا من الصالحين، تخدمه، تحمل له حذاء، تحمل له نعلة، حملا لنفسك على إيه؟ على التواضع، حملا لنفسك، تعلم نفسك كيف تتواضع. وأنا ربما ذكر بعض طلبة العلم أو يعني أظن في آسيا يعلمون الطلب العلم والتواضع، فطلب العلم يكون في غاية النباهة ويحفظ من الحديث ما يحفظ ويحفظ من الكتب ما يحفظ، ويعلمونه الخدمة يخدم لكي إيه يعني يتأدب، يعني حتى لا يغتر بما عنده من علم يعني. ويؤخذ من هذا الحديث استخدام الأحرار من الناس إذا كانوا أتباعا وأرصدوا أنفسهم لذلك لكي يتعلموا التواضع. وفيه أيضا جواز الاستعانة في مثل هذا. هل يجوز لك أن تستعين بغيرك في أمر الاستنجاء؟ يؤخذ من هذا الحديث دليل على جواز ذلك. ومقصوده الأكبر الاستنجاء بالماء. ومقصوده الأكبر يعني إيه؟ المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع، مقصود المصنف رحمه الله من الاتيان بهذا الحديث في هذا الموضع هو إيه؟ الدلالة على الاستنجاء بالماء. وأنتم تعلمون أن الاستنجاء يحصل بأمرين، إما بالماء والماء يزيل العين ويزيل الأثر، وإما بالأحجار والاستجمار بالأحجار يزيل الأثر ولا يزيل الإيه؟ العين. قال الشيخ ومقصوده الأكبر الاستنجاء والماء ولا يختلف فيه، لا يختلف في جواز الاستنجاء بالماء بل هو أفضل من الحجارة ومقدم إيه عليها، غير أنه قد روي عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضي تضعيفه للرجال. يعني إيه تضعيفه للرجال؟ يعني كأن الأولى في حق الرجال هو الاستجمار بالأحجار، فهم؟ يعني روي عن سعيد بن المسيب تضعيف الاستنجاء بالماء في حق الرجال، يعني لا ينبغي للرجل أن يستنجي بالماء بل يستنجي بالإيه؟ بالأحجار. فإن وصول عن الاستنجاء بالماء فقال إنما ذلك وضوء النساء، وضوء أي الماء المستعمل في الطهارة يستعمله النساء لا يستعمله الرجال، كأن إيه؟ كأن من شأن الرجل أن يكون إيه؟ أن يكون خشنا قويا فيستعمل الأحجار التي تناسب إيه؟ خشونته وقوته. أما النساء الرقائق فهم يعني يستعملون الماء لا يقوون يعني ليست عندهم قوة لاستعمال الأحجار، لكن فيقول إنما ذلك وضوء النساء، يعني هم ضعفة يستعملون هذا، لكن الرجال لا يناسبهم إلا الأحجار. ماشي. إنما ذلك وضوء النساء أو قال ذلك وضوء النساء. وعن غيره من السلف ما يشعر بذلك أيضا، والسنة دلت على الاستنجاء بالماء كما في هذا الحديث وغيره. إيه؟ والسنة دلت على استنجاء الماء في هذا الحديث وغيره. ماشي. الأمر قريب. طبعا هو هذا الكتاب يعني له نسخ كثيرة جدا، ولأنه إملاء فمتصور أن يكون فيه إيه؟ زيادات ونواقص. على كل نحن نغير ما يضر بالمعنى، نغير ما يضر بالمعنى كما في هذا الحديث وغيره، فهي أولى بالإيه؟ بالاتباع من كلام سعيد بن المسيب. والشيخ إن شاء الله يعني إيه ستجده يجد مخرجا لكلام سعيد، يعني هو يقول أن سعيد بن المسيب لا ينكر أن الاستنجاء بالماء يجزي، والدليل على ذلك أنه قال الاستنجاء بالماء يجزي، هذا أمر لا يختلف فيه فهو محل إجماع. وسعيد بن المسيب عندما قال ذلك ما خالف قوله قول المجمعين، ما خالف قوله قول المجمعين. الشيخ قال الاستجابة بالماء لا يختلف فيه، لا يختلف فيه جوازه. طيب قال الشيخ، شوف بقى تخريج، هذا تخريج كلام سعيد، ولعل سعيد رحمه الله فهم من أحد غلوا في هذا الباب بحيث يمنع الاستنجاء بالحجارة، فقصد في مقابلته أن يذكر هذا اللفظ لإزالة هذا ذلك الغلو، وبالغ بإراده إياه على هذه الصيغة. تفهم هذا؟ عندما تجد رجلا يجنح أقصى اليسار فأنت ترده إلى أقصى اليمين، فهم؟ والحق ليس في هذا ولا في ذاك، الحق في الوسط، بس لأنه يعني موغل في البعد جهة اليسار فأنا أخذه إلى أقصى جهة اليمين ربما يعتدل. تفهم؟ فهذا ربما يكون كأن سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجل يقول الاستنجاء بالحجارة لا يجوز، لا يجوز مطلقا، أو أنه لا يجوز إلا في حال الضرورة إذا فقد الماء. فقال له أنه سعيد الأصل في الرجال الاستنجاء بالحجارة، وإنما الاستنجاء بالماء هذا وضوء النساء. فهم؟ ليس قصده أن ينكر الاستنجاء بالماء، بس قصده أن يقول له الاستنجاء بالحجارة جائز وهو كأنه هو الأصل في الرجال. واضح هذا؟ قال الشيخ ويعني يستأنس لهذا المعنى بما ذكره الشيخ، قال وقد ذهب بعض الفقهاء من أصحاب مالك وهو ابن حبيب إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند الماء. هو ذا لعله سعيدا آنس من بعضهم غلوا فأراد أن يرده فبالغ فقال هذه المقالة. يقول ابن حبيب من أصحاب مالك يقول إن شأن الاستجمار بالحجارة مع الاستنجاء بالماء كشأن التيمم مع الوضوء، لا يجوز إلا عند الضرورة، إذا فقد الماء تيممنا، وإذا فقد الماء استجمرنا بالإيه؟ بالأحجار. فالاستجمار بالحجارة شأن التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء. ذهب إلى أن الاستنجاء بالحجارة إنما هو عند الماء شأنه شأن التيمم. وإذا ذهب إليه ذاهب كابن حبيب فلا يبعد أن يقع لأحد ممن في زمن سعيد، لعل هذا القول وجد في زمن مالك وفي تلامذة مالك، لعله وجد أيضا في زمن سعيد بن سيب قول مثل هذا القول يقول به بعضهم. وإنما تحب الاستنجاء بالماء لإزالة العين والإيه والأثر معا، فهو أبلغ في النظافة من الاستجمار بالحجارة الذي لا يزيل إلا العين فقط. ماشي، انتهى الحديث الرابع. سلام. الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا كالوالد لكم، إنما أنا كإيه؟ كالوالد لكم. فهو يعلمنا هذه الإيه؟ الأداب، وهو حريص على أن يعلمنا هذه الأداب كما يكون الأب حريصا على تأديب إيه؟ أولادي. فهو يتكلف هذه الأشياء من منطلق هذه الرحمة، منطلق إنما أنا كالوالد لكم، فأنا أؤدبكم بهذه الإيه؟ الأداب. أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال، ويقال بلدمة بالضم فيهما، ويقال بلدمة ماشي أو بلدمة ماشي، ويقال بلدمة بالذال المعجمة المضمومة. يبقى عندنا بلدمة وبلدمة وإيه وبلذمة وبلذمة ماشي وبلذمة. فارس النبي صلى الله عليه وسلم شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك. الشيخ الحشية بيقول واختلف هل شهد بدرا أم لا، ماشي، وما بعد ذلك ماذا بالمدينة سنة 54، وقيل بالكوفة سنة 38، والأصح الأول. اتفقوا أي أصحاب الكتب الستة على الإخراج له، أي أخرجوا حديثا ثم الكلام عليه من وجوه. اتفقوا أي كتب الست على الإخراج إيه له، على إخراج حديثه، على إخراج حديثه ثم الكلام عليه من وجوه. أحدها الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول. واضح، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. أنتم تعلمون أن يعني لهذا الحكم نظائر كثيرة في الشريعة، أن اليمنى تكون إيه الأشياء التي فيها شرف، واليسرى للأمور التي هي بخلاف ذلك. فالاستنجاء يكون باليسرى، التمسح من الخلاء يكون باليسرى، مس الذكر حال البول يكون باليسرى. واضح. الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين وهو يبول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا. يبقى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذه رواية، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول رواية أخرى. ووردت رواية أخرى في نهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول. فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق. بهذا المطلق إيه؟ بهذا المطلق هي قريبة برضه، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة وفي بحث. طيب خلي بالك من شيء، تذكرون القاعدة التي أخذت أنا في شرحها وهي مسألة العام في الذوات أو في الأفعال بحكم الصيغة له متعلقات، والأصل في المتعلقات أن تكون مطلقة يكتفى فيها بالمرة الواحدة أو بالصورة الواحدة، إلا إذا كان من مقتضى العمل بالعموم في الذوات أو في الأفعال هو محل الصيغة، من مقتضى ذلك أن يكون هناك عموم في الإيه؟ في المتعلقات، وإلا لأدى ذلك إلى التخصيص في اللفظ العام بلا مخصص. فمن هنا نقول بأن هذه المتعلقات الأزمنة والأمكنة والأحوال هذه عامة، بس من جهة الإيه؟ من جهة الاستلزام لا من جهة الوضع. تفهمون هذا الكلام؟ هذه القاعدة تأتي هنا لأن لا يمسكن أحدكم ذكره، هنا فعل صح كده؟ فعل ورد في سياق النفي، احنا عندنا الفعل في سياق النفي من قبيل النكرة، من قبيل النكرة، والنكرة في سياق النفي تعم صح كده ولا لا؟ والشيخ احنا قبل كده قال الذوات أو الأفعال، وقلنا مثال لا صلاة، ومثال الأفعال لا صلاة، ومثال الأفعال أيضا لا يمسكن، واضح؟ مثال الذوات ماشي السارق والسارقة ماشي. طيب أنا هنا عندي إيه؟ لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، واضح؟ لو لم يرد التقييد يبقى عندي من جهة الصيغة عموم في الأفعال، ومن جهة الاستلزام عموم في المتعلقات، ويبقى المعنى لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه سواء كان يقول أو لا يقول، في أي حالة كان عليها لا يمسكن أحدكم ذكره بيمين سواء كان في حال البول أو في غير حال البول، واضح هذا؟ يبقى يشمل كل الأحوال. يبقى تستطيع أن تقول المتعلق هنا مطلق؟ أستطيع أن أقول هو في الأصل مطلق، الأحوال من قبيل المتعلقات، والأصل في المتعلقات أن تكون مطلقة، لكن عرض لها العموم، عرض لها العموم من جهة الاستلزام في الصيغة اللي احنا شرحناها بكده، فهي يصح لك أن تقول هي مطلقة باعتبار الأصل، وهي عامة باعتبار ما يعني باعتبار العموم الذي اقتضاه العموم في الصيغة، يبقى ماشي. فالشيخ انا بقول عندما يعبر باللفظ العام ويعبر باللفظ المطلق انا ارى هذه دقة بالغة، فاهم؟ انا ارى ان هذه دقة ايه؟ دقة بالغة. الافعال عامة في الصيغة، والمتعلقات في الاصل انها مطلقة، وعرض لها ما جعلها عامة، فهي باعتبار الاصل مطلقة وباعتبار ما عرض لها من الضرورة والاستلزام صارت عامة. فالتعبير بالعام المطلق هنا تعبير جيد، ماشي؟ تعبير جيد، فهمتم كده؟ طيب ورد عندي الحديث بصورة أخرى، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولم يجعل ذلك عاما في كل الإيه؟ في كل الأحوال، بل قيده ماشي بحال ايه؟ بحال معينة، وهي ايه؟ وهو يبول، وهو يبول، وبالتالي يحصل عندي ايه؟ تمام كده، في شيء من التقابل بين لا يقولن احدكم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حال البول، احنا شرحنا بس المقدمه ديت. ونشوف الشيخ يقول إيه في القاعدة دي. ورواية وردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول، فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق، أخذ بهذا العام المطلق فقال إيه؟ لا يجوز لأحد أن يمس الذكر باليمين مطلقا سواء كانت حال البول أو في غير حال البول. وإذا حكمت على هذا النهي بالكراهة يبقى يكره مس الذكر باليمين مطلقا، أو حملته على التحريم كما سيأتي أن هذا قول الظاهرية، يبقى التحريم لو عندما يقول بالتحريم ويقول بالعموم والإطلاق يبقى حرمة مس الذكر باليمين مطلق، يبقى إما الكراهة مطلقا أو الحرمة مطلقا على ما تحمل عليه صيغة النهي، واضح؟ فمن الناس من أخذ بهذا العام المطلق. وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق يحمل على المقيد فيختص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث. طيب خلي بالك من شيء، إذا سبق إلى ذهنك هذه، قد يسبق إلى ذهن هذه المسألة أنه إذا وجد مطلق ومقيد ماذا نصنع؟ يحمل المطلق على المقيد. طيب لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، تقول أي في حال البول تخيد به لورود ذلك في الرواية الأخرى، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ويبقى النهي هنا ليس عاما مطلقا بل مقيدا به بحال البول، ماشي؟ الشيخ بيقول وفيه بحث، لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والإثبات، خلي بالك من شيء، إيه الفرق بين الأمر والإثبات؟ فرق؟ كما في نهي ونفي. نقول في باب الأمر والخبر، أنت تتكلم صح بس ما نقولش الإثبات، نقول في الأمر والخبر. أنا عندي الإثبات أعم، الإثبات إن كان من قبيل يعني إن كان فيه طلب فهو أمر وإن لم يكن فيه طلب فهو خبر، فالإثبات يعم الأمر والخبر، واضح هذا؟ فيبقى الإثبات أعم من الأمر، ويبقى مقصود الشيخ هذا الذي حمل المطلق على المقيد هذا يتجه في باب الإثبات سواء كان أمرا أو كان خبرا، سواء كان أمرا أو إيه أو خبر، واضح هذا؟ يبقى الإثبات أعم، ويقابله عدم الإثبات فينتظم تحته ما فيه طلب اللي هو النفي، وما لا طلب فيه اللي هو النفي، واضح هذا؟ يبقى الإثبات وعدم الإثبات كل واحد منهم ينتظم ما فيه طلب وما لا طلب فيه، ما فيه طلب في باب الإثبات يقال له أمر، وما لا طلب فيه في باب الإثبات يقال له خبر، وعدم الإثبات يندرج تحته ما فيه طلب وهو النهي، وما لا طلب فيه ويقال له النفي، واضح هذا الكلام؟ يبقى هذا الذي يقال يتجه في باب الإثبات سواء كان أمرا أو كان خبرا، فهمت هذا الكلام؟ ويبقى الإثبات أعم من باب عطف الأعم على الأخص، واضح هذا الكلام؟ طيب فإننا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلا كان فيه إخلال بلفظ الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمر وذلك غير جائز، دي كده فلسفة عند الأصوليين، فلسفة عظيمة جدا. إيه هو؟ إيه هي هذه الفلسفة؟ وهو المحافظة على اللفظ ما أمكن، المحافظة على إيه؟ اللفظ ما أمكن، ولا يجوز إهدار اللفظ ما أمكن، واستثمار كل الطاقة الكامنة في اللفظ ما أمكن، يعني لو استطيع ان استخرج 100 حكم من لفظ واحد استخرج، يبقى استثمار اللفظ على ايه؟ اولا عدم اهدار اللفظ ما امكن، المحافظه على اللفظ وعدم اهداره ما امكن، والامر الثاني استثماره ماشي ما امكن. هذا مفهوم من طريقه الشافعي رحمه الله، يعني هذا مفهوم من ايه؟ من طريقه الشافعي في الاجتهاد ماشي. ولذلك من غالى من الشافعيه في هذه الطريقه التحق بايه؟ باهل الظهر، يعني كل الظاهريه كانوا في الاصل ايه؟ شافعيه، كل الظاهريه كانوا في الاصل، لو انت الظاهري كان شافعي، ابن حزم ترك مذهب مالك وتخلد مذهب الشافعي ثم صار ظاهريا، فاكثر الظاهريه كانوا في الاصل ايه؟ شافعيه، لان الشافعي يحافظ على اللفظ ما امكن، واضح؟ فهم غالوا في هذه الطريقه فخرج عن المذهب الشافعي الى المذهب او الاتجاه الظاهري. طيب المحافظه ماشي، انا بهذا الكلام المحافظه على اللفظ ما امكن. طب خلي بالك من شيء، انا عندي دلوقتي لو قلت لك اعتق رقبه، اعتق رقبه مؤمنه، ما الذي يجعلك تحمل المطلق على المقيد؟ قال لي المحافظه على اللفظ ما امكن، لانني لو عملت بالمطلق ولم اعمل بالمقيد ايه اللي يحصل؟ جاز لي ان اعتق المؤمنه وان اعتق الكافره، فلو اعتقت الكافره كان فيه ذلك، لو كانت الكافره تجزي لكان فيه اخلال باللفظ الذي فيه الامر بعتق الرقبه المؤمنه، يبقى انت لم تمتثل قوله اعتق رقبه مؤمنه، يبقى لضروره المحافظه. طب ولو اعتقت المؤمنه؟ من اتى بالمطلق فقد اتى من اتى بالمقيد فقد اتى بالمطلق، يعني اذا اعتقت رقبه مؤمنه فقد اعتقت رقبه. فانا هنا لو اعتقت المؤمنه اكون قد امتثلت الامر المطلق والامر المقيد، ولو امتثلت المطلق فقط واعتقت الكافره لم امتثل ما ورد فيه امر بالمقيد. فللمحافظه على اللفظ ما امكن ماذا اقول؟ يجب حمل المطلق على المقيد حتى لا تهدر اللفظ المقيد. واضح هذا الكلام؟ هو هذا الشيخ اللي بيقول حمل المطلق على، لان هذا اي حمل المطلق على المقيد، لان هذا الذي يقال وهو حمل المطلق على المقيد يتجه في باب الامر والاثبات، ونحن شرحناها قلنا اي في باب الاثبات سواء كان امرا او خبرا. فاننا لو جعلنا في باب الامر والاثبات الحكم للمطلق ماشي او العام، هو الشيخ مش عارف الفرق بين المطلق والعام، عمال يردد بين المطلق والعام، الشيخ مش عارف الفرق بين المطلق والعام. ما هو المطلق مطلق، لكن اذا جاء في سياق النفي صار عمل، فالمطلق بالاصل مطلق يدل على فرد غير معين، لكنه اذا ورد في سياق النفي يكون ايه؟ يكون عاما. وقد يعرض للمطلق ما يجعله ايه؟ عاما. فاننا لو جعلنا الحكم للمطلق او جعلنا الحكم او العام في صورة الاطلاق او العموم مثلا كان فيه اخلال باللفظ الدال على المقيد. واضح هذا الكلام؟ خلي بالك من شيء، أنا برضك أقول لك معنى إن شاء الله يكون جيد، إن شاء الله. المطلق أنا أتكلم عن المطلق في سياق الإثبات، المطلق في سياق الإيه؟ الإثبات، بل المطلق في سياق الإثبات يقيد. تمام كده؟ والعام في سياق الإثبات يمكن أن يخصص بإيه؟ بمخصص متصل وليكن للصفة. فاهم؟ فالقيد في حق المطلق القيد في حق المطلق كالمخصص المتصل في حق العام. بالمثال اشرح هذا. لو قلت لك اعتق رقبة هذه مطلقة تقيد بإيه؟ اعتق رقبة المؤمنة. طب لو أنا قلت لك دلوقتي أكرم العلماء، العلماء ده إيه؟ قلت لك الورعين. الورعين هنا ده مش هنقول عليه، هو نقول عليه مخصص متصل وصف. يبقى العلماء غير الورعين لا يكرمون. يبقى التخصيص بمخصص متصل ينزل من العام منزلة القيد من المطلق، منزلة القيد من المطلق. والمسألة التي معنا تشمل الصورتين. لو قلت في مرة أكرم العلماء وفي النص الثاني قلت لك أكرم العلماء الورعين، فتقول يحمل المطلق على المقيد، لأنني لو حملت مطلق لو عمل أو هنا نقول إيه العامل غير المخصص بالمتصل، بالمخصص المتصل يحمل على العامل المخصص بالمتصل، فهم؟ فأقول لك لو قلت أكرم العلماء فأكرمت العلماء غير الورعين تكون قد أخللت باللفظ الذي فيه أكرم العلماء الورعين. نظير قولنا اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة. فلذلك الشيخ أتى بلفظ المطلق وأتى بلفظ الإيه العام، ماشي؟ تحقيقات الشيخ صراحة جميلة جدا، واضح؟ يبقى العام عندما يخصص بمخصص متصل كالمطلق إذا قيد، فالمطلق إذا وبابهما واحد، وما يقال في أحدهما يقال في الثاني. ما هذا الفرق بين المتصل والمنفصل في العام؟ التخصيص بالمنفصل فهم دليل منفصل، يعني ليس عندي، يعني هيبقى العمل فيه مختلف شوية، العمل فيه مختلف، ماشي؟ طيب الشيخ بيقول إيه؟ لأن هذا الذي يقال وهو حمل المطلق على المقيد يتجه في باب الأمر والإثبات. لماذا؟ فإننا لو جعلنا الحكم للمطلق أو العام في صورة الإطلاق أو العموم مثلاً كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وده أنا شرحته بالمثالين: اعتق رقبة، اعتق رقبة المؤمنة، أكرم العلماء، أكرم العلماء الورعين، صورة في المطلق والمقيد، وصورة في العام الذي لم يخص بمخصص متصل والآخر الذي خصص بمخصص متصل. وقد تناوله لفظ الأمر وذلك خير غير جائز. وذلك تعود على ماذا؟ الإخلال باللفظ الدال على المقيد، الإخلال به غير إيه؟ جاهز. طيب الأمر بعكس ذلك تماما في سورة النهي. أما في باب النهي إحنا هنشرحها على ما قلناه، وأما في باب غير الإثبات الشامل للنفي والنهي، واضح كده؟ وأما في باب النهي أي في باب غير الإثبات الشامل للنهي والنفي عشان نقابل الإثبات بعدم الإثبات، فإننا إذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق. خلي بالك من حاجة مولانا بالمثال يتضح، أنتم بقى إيه اكتشفوا المعنى وأنتم أخبروني. عندما أقول لك اعتق مكاتبا، لا، لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، الأمر على العكس مما ذكرنا. لو عملنا هناك كنت في باب الإثبات أقول لك لو عملت بالمقيد فقد عملت بالمطلق، ولو عملت بالمطلق ربما تخل أو عملت بالمطلق تخل بالمقيد ولا يجوز الإخلال بلفظ المقيد، واضح هذا الكلام؟ في المقابل قلت لك لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، اعمل بالمقيد كده لا تعتق مكاتبا كافرا، يبقى يجوز لك ان تعتق مكاتبا مكاتبا مؤمنا. وفي هذا اخلال بالاطلاق، لان في الاطلاق قلت لك لا تعتق مكاتبا ايا كان، فالعمل بالمقيد إخلال بلفظ المطلق. في باب الأمر كانت على العكس، العمل بالمطلق إلغاء للمقيد، هنا العمل بالمقيد إلغاء للمطلق. والقاعدة عندي واحدة، أن أنا لا يجوز لي أن أخل باللفظ، فهم؟ الإخلال باللفظ غير جائز. من هنا الشيخ يقرر القاعدة أن مطلق لا يحمل على المقيد إلا في جانب الأمر. لكن لماذا؟ لكي لا نخل بلفظ المطلق. طيب، وبناء على ذلك نقول أيضا المطلق لا يحمل على المقيد في جانب النفي والنهي. لماذا؟ لأن العمل بالمطلق يخل العمل بالمقيد يخل بالمطلق في باب النفي والنهي. العمل بالمقيد يخل بالمطلق. وأنا أنا عندي الأمر واحد، القاعدة واحدة، أنه لا يجوز الإخلال باللفظ. واضح؟ طيب، قال وأما في باب النهي فإننا إذا جعلنا الحكم للمقيد إلا يحصل يا مولانا أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق، لأنني حينئذ أجيز لك عتق المكاتب المؤمن، وفي الإطلاق أنا نهيتك عن عتق المكاتب أصلا مؤمنا كان أو كافرا. ماشي؟ مع تناول النهي له، وهذا غير سائغ. تمام؟ بس هنا في كلام جميل جدا، هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث. والشيخ بيقول لي إن العلوم تتكامل، والمجتهد لابد أن يكون مطلع على كل العلوم. ماشي؟ وهو أن ينظر في الروايتين، هل هما حديث واحد أو حديثين، وذلك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل به منه. كلام الشيخ بيقول إيه؟ بيقول لو فرضنا أن هما حديث واحد وأحد الرواة اقتصر على بعضه، أنا عندما رأيت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيته هكذا، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، اكتفيت برواية جزء من الحديث، وأنت رأيت الحديث بتمامه، قلت إيه؟ لا يبولن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يبقى هما ليس من قبيل المطلق والمقيد، فهم؟ بل هما حديث واحد وهو تمام الحديث، لا يبولن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وبالتالي يبقى لا مجال لتطبيق قاعدة حمل المطلق على المقيد في جانب النفي، لأنه ليس هناك مطلق ولا مقيد، هو ليس إلا المقيد. واضح هذا الكلام؟ لكن لو فرضا ورد النهي مطلقا في جانب ثم جاء مقيدا في جانب آخر، يبقى يأتي مجال تطبيق القاعدة أن المطلق لا يحمل على المقيد في جانب النفي أو النهي. واضح؟ طيب، وذلك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم. هي القضية إيه؟ القضية أن المطلق إذا جاء في جانب نفي صار عاما، تمام كده؟ ولذلك الشيخ يعني عندما يأتي مطلق ومقيد كلاهما في جانب النفي أو النهي انتقل من باب الإطلاق إلى باب العموم. ماشي؟ ولذلك الشيخ ابن سبكي يقول وهما أي المطلق والمقيد في جانب النفي عام وخاص. عام وإيه؟ وخاص. مش النكر في السياق النفي عم، النظر في السياق النفي عم. واضح؟ طيب، الشيخ بيقول لك ايه؟ وبعد النظر في دلائل المفهوم وما يعمل به منه وما لا يعمل به، وبعد ان ننظر، لا مساله صعبه جدا، هننظر فيه اولا القيد المذكور. القيد المذكور هل هو من قبيل اللقب ولا من قبيل الصفه؟ طيب، مفهوم اللقب عند حضرتك ليس بحجة، وبالتالي لا يقوى على تخصيص العام، فهمت؟ لو قلت لك مثلا ايه، لا تكرم المهملين، لا تكرم زيدا، لا تكرم المهملين، لا تكرم زيد، وزيد من جملة المهملين. فلو لو أخذت مفهوم زيد يبقى معناها أكرم غير زيد، أكرم غير زيد تتعارض أكرم غير زيد من المهملين، واضح؟ لا تكرم المهملين، هم عشر أشخاص، لا تكرم هؤلاء العشر، لا تكرم المهملين وزيد منهم. وقلت لك لا تكرم، لا تكرم زيدا، خذ مفهوم زيد، هو مفهوم الأقل ليس حجة بس أعتبره أنا حجة على سبيل الفرض، يبقى معناها أكرم، أكرم غير زيد من المهملين، تتعارض مع قولي لا تكرم المهملين. لو خصصت هذا بذاك يبقى المعنى أكرم كل المهملين إلا إلا زيد، واضح؟ فعلى كل المفهوم اللقب عندي ليس بحب، يبقى المعنى لا تكرم زيدا ولا تكرم غيره من المهملين، واضح؟ في الأول قلت لك اللي تكرم المهملين تبقى على ما هي عليه لا تخصص، ويبقى هذا نهي عن إكرام كل المهملين. وقولي بعد ذلك لا تكرم زيدا، فهم؟ لا زيد لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة، ولا يعود على القضية الأولى بالتخصيص، تفهم هذا؟ طيب، طب لو كان القيد صفة في عدة احتمالات، أنت في المذهب تقول مفهوم الصفة عندي ليس بحجة، يبقى الجمهور، الجمهور معك في الاتجاه الأول، لو كان لقبا لا يعتبر مفهومه ولا يخصص العموم ولا يحمل النطق على المقيد في جانب النفي والنهي. طيب إذا كان صفة تقول أنا حين في المذهب ولا أقبل، ولا أقبل مفهوم الصفة، يبقى أيضا المطلق لا يحمل على المقيد في جانب النفي والنهي، ويبقى المطلق في النفي مطلقا عاما، مطلقا باعتبار الأصل، عاما باعتبار وقوعه في الإيه؟ في النفي، لا يرد عليه تخصيص ولا يرد عليه تقييد، واضح كده؟ إذا كان لقبا نترك المطلق مطلقا والمقيد مقيد؟ لا، المقيد مؤكد لبعض الأفراد، يعني لا تكرم لا تكرم المهملين ولا تكرم زيدا منهم، يبقى خلاص أنا لا أكرم أحد، فيبقى المطلق على إطلاقه ولا يقيد بمفهوم اللقب. طب لو كان صفة، مفهوم صفة زي ما قلت لك لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، يعني مفهومه اعتق مكاتبا مؤمنا، بالمفهوم هذا انت تقول انا احنا في المذهب ولا اعتبر مفهوم الصفة، يبقى يبقى النفي، يبقى النهي على ما كان عليه لا يقيد بشيء، ويبقى لا تعتق مكاتبا ايا كان مؤمنا كان او كافرا. وقولك لا تعتق مكاتبا كافرا هذا تأكيد لبعض الافراد فقط ولا يعود على القضية الاولى لا بتخصيص ولا بتقييد، واضح؟ واضح؟ طيب أنا مذهبي أن مفهوم الصفة حج، مفهوم الصفة حج، هقول لك إذا كنت ترى مفهوم الصفة حجة هيبقى فيه احتمالين، هيبقى فيه احتمالين. الاحتمال الأول تقول نعم مفهوم الصفة حجة لكنه لا يقوى على تخصيص العام، لا يقوى على تخصيص العام، بتقول لا تعتق مكاتبا كافرا مفهوم صفتها، مفهوم صفتها انه يجوز عتق الايه المكاتب المؤمن، لكن هذا المفهوم لا يقوى على تخصيص لا تعتق مكاتبا ايا كان مؤمنا او كافرا، وبالتالي يبقى لا تعتق مكاتبا على عمومه واطلاقه. وانا طبعا عندما اقول الاطلاق باعتبار الاصل، لما اقول عام باعتبار انه وقع في سياق الايه النفي، واضح؟ طيب الاحتمال بقى الأخير أن ترى أن مفهوم الصفة حجة وترى أنه يقوى على تخصيص العام، يبقى إيه؟ لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا كافرا، أي يعتق المكاتب المؤمن، بمفهوم الصفة هذا تخصص العام، لا تعتق مكاتبا إلا إذا كان مؤمنا فيعتق، لا تعتق مكاتبا إلا إذا كان مؤمنا فإيه؟ فيعتق، وتبقى خصصت بمفهوم الصفة. يبقى شفت احنا كده قلنا كم احتمال؟ احتمال اول بالنظرة الحديثية، هما حديث واحد ولا حديثين؟ لو حديث واحد وأنا اختصرت على بعضه وأنت رويته كاملا، يبقى نتعامل مع الرواية الكاملة، ولا يأتي هنا قاعدة المطلق والمقيد في جانب النفي والنهي. طيب لا، ده هما حديثين، هما حديثين. أولا القيد المذكور من قبيل اللقب ولا من قبيل الصفة؟ لو من قبيل اللقب خلاص، إذا كنت تقول بمفهوم اللقب ليس بحجة، يبقى بالتالي يبقى العام على ما كان عليه ولا يخصص بشيء ولا يقيد المطلق في جانب النفي بشيء. واضح؟ طيب إذا كان إذا كان المذكور مفهوم صفة، إذا كان القيد المذكور صفة، إذا كنت ترى أن مفهوم الصفة ليس بحجة، يبقى أيضا لن تعود بالتخصيص على العام ولن تعود بالتقييد على المطلق، ويبقى المطلق على ما كان عليه، لا تترك كتابة سواء كان مؤمنا أو كافرا. طب أنت ترى أنه أن مفهوم الصفة حجة، حجة تقوى على تخصيص العام ولا لا تقوى؟ إذا قلت أنها حجة ولكن لا يقوى على تخصيص العام، يبقى يبقى العام على عمومه والمطلق على إطلاقه، ولا تعتق مكاتبا مؤمنا كان أو كافرا. الاحتمال الأخير بقى أن تكون ترى أن مفهوم الصفة الصفة حجة يقوى على تخصيص العام، يبقى حينئذ لا تعتق مكاتبا إلا إذا كان مؤمنا فيعتق. شفت الاحتمالات دي كلها؟ أنت كمجتهد لازم تستحضر كل هذه الأمور في النظر في الإيه؟ في الحديث. بالمناسبة الشيخ كان بيملي، ما كانش يستجمع ذهنه أو ماشي. كيف نقول أن المفهوم يخصص العام مع أننا نقول أن المفهوم أضعف الدلالات؟ إيه؟ مع أن المفهوم دلالته أضعف الدلالات، حتى لو عارضه أي شيء نطرح المفهوم. إحنا قلنا الجمع بين الدليلين لا يشترط التساوي، الجمع بين الدليلين لا يشترط التساوي في القوة، بدليل أن أنا ممكن أخصص عموم القرآن بالقياس وخصص عموم السنة بالقياس، والقياس يطرح للنص، لكن أنا عندي إمكانية أن أعمل بالقياس وأعمل بالنص. أنا متى أطرح القياس في مقابل النص؟ إذا كان هناك تعارض يؤدي إلى إيه؟ إلى أن أعمل أحدهما يلزم منه إهمال الآخر، فأنا أهمل القياس وأعمل بالنص. لكن إذا كان عندي طريقة أن أعمل بالقياس مع أنه أضعف من النص، وفي الوقت نفسه أعمل بالنص، أعمل الدليلين. طب أنا عندي فرصة أن أنا أعمل بالعموم وأعمل بالمفهوم، واضح؟ عندي أجمع بين الدليلين، فهم؟ يبقى هنا الجمع بين الدليلين لا يشترط في القوة أو التساوي في قوة الإيه؟ الدليلين. واضح؟ طيب شوف المعاني دي كلها الشيخ أوجزها في كلام يسير جدا يعني. هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو أن ينظر في الروايتين هل هما حديث واحد أو حديثين أو حديثان، وذلك أيضا بعد النظر في دلائل المفهوم، هل القيد المذكور من قبيل اللقب ولا من قبيل الصفة، وما يعمل به منه. إذا كنت أنا أقول مثلا أن مفهوم اللقب حجة أو ليس بحجة، أو مفهوم الصفة حجة أو ليس بحجة، وما لا يعمل به. واضح؟ وإحنا قلنا للجمهور يقول مفهوم الصفة حجة ومفهوم اللقب ليس بحجة. وبعد النظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، إذا كنت ترى أن مفهوم الصفة مثلا حجة، فهل يقوى على تخصيص العام ولا لا يقوى؟ وأنا شرحت كل ذلك الحمد لله في شيء من إيه؟ من التفصيل. أعني رواية الإطلاق والتقييد، فإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد اختلف عليه الرواه، يعني اختلف عليه الرواه، بعضهم رواه كاملا وبعضهم اقتصر على بعضه. واضح يا مشايخ؟ اختلف عليه الرواه بأن رواه بعضهم كاملا واقتصر بعضهم على بعض، فينبغي حمل المطلق على المقيد. وحقيقة الأمر أنه ليس مطلق ولا مقيد، هو حديث واحد لم يروى إلا بالتقييد، ماشي؟ لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل، زيادة من عدل في حديث واحد في إيه؟ فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي. يبدأ زي كده عايز الشيخ يقول لك إن ال إن هو حديث واحد اختلفت عليه الرواة، رواه بعضهم كاملا واقتصر البعض على بعض. طب الثاني أن ظاهر النهي التحريم، أنا بقى شرحت بقى الباقي ماشي. الثاني ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري، تمام كده. ويبقى ايه بقى الكلام دوت؟ هنا في قضيتين، وجمهور الفقهاء على الكراهه. اولا الظاهري يقول انا مع الظاهر، وظاهر النهي الايه؟ التحريم، وانا وفيت بالظاهر، وبالتالي انا لا اسال عن ايه؟ عن شيء، انا حملت النهي على ظاهري. انت المطالب ان تقول لماذا صرفت النهي الى الايه؟ الكراهه. فربما يقال في هذا انه لما كان ادبا من الاداب، هذا ادب من الاداب، فهذا هو الصرف له عن الحرم او عن التحريم. يبقى النهي صرفه عن التحريم كونه متعلقا بادب من الاداب، واضح؟ طيب دي قضية. في قضية ثانية، قضية الفساد، النهي يقتضي الفساد والنهي لا يقتضي الفساد. فمثلا هنا ممكن الظاهري لو قال هنا أن النهي يقتضي الفساد ماشي، يعني ظاهر المسألة عندي أنها تنقسم إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب الظاهري يقول بالفرم والفساد، يقول بالفرم وال، بمعنى أنك لو استعملت اليد اليمنى في الاستنجاء ماشي، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فلو حصل ذلك منك تكون قد ارتكبت محرما. ثانيا أن هذا لا يجزئك في الاستنجاء حتى ولو أزلت النجاسة، حتى ولو أزلت النجاسة تلزم بإعادة الأمر مرة ثانية على وجهه، لأن النهي يقتضي الفساد. طيب مذهب الحنابلة، الحنابلة يقولون أن هذا النهي للكراهة، بس عندهم أيضا قاعدة أن النهي يقتضي الفساد سواء كان للتحريم أو للكراهة، فهم يقولون بأن هذا أمر مكروه لكنه يقتضي الفساد. وظاهر ذلك أنك لو استعملت اليد اليمنى في الاستنجاء لا نقول ارتكبت محرما، لكن ارتكبت مكروها، بس هو يلزمك الإعادة، يلزمك الإيه؟ الإعادة. هذا كلام منقول عن الحنابلة في الحاشية ماشي، وينظر تحقيق مذهبه يعني، لكن هذا منقول في الحاشية. المذهب الثالث هو مذهب الجمهور، حمل النهي هنا على الكراهة، والنهي عندهم في مثل هذه الحالة لا يقتضي الفساد ماشي. لماذا؟ لأن كونه باليمين أو باليسرى أمر المقصود من الاستنجاء هو إزالة النجاسة، ولا مدخل لذلك في أن يكون باليمين أو بالشمال، هذه مكملات لا ترجع إلى أصل الإيه؟ إلى أصل المسألة. وبالتالي لأنها من الكمالات قلنا بأن النهي هنا لا يقتضي الفساد، فلو زالت العين، عين النجاسة، تم الاستنجاء وحصل الغرض منه، كان باليمين أو كان بالشمال، غاية ما في الأمر أنه كان باليمين تكون قد أسأت. حصل مع الاسم؟ لا مش مع الاسم، لأن الجمهور يقول بالكراهة، فاهم؟ واضح؟ الثالث قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمين، يتناول القبل والدبر، يعني لا تستعمل اليد اليمنى في إزالة النجاسة عن محل البول أو عن محل الإيه؟ الغائط. وقد اختلف أصحاب الشافعي في كيفية التمسح في القبل إذا كان الحجر صغيرا، لابد من إمساكه بإحدى اليدين. هنا في هذه الصورة، في هذه المسألة، أنت ستحتاج إلى إيه؟ إلى إمساس اليد لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ستحتاج إلى إمساك الذكر. فما ستصنع؟ فمما قال يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى، فتكون الحركة لليسرى واليمين قارة ساكنة في مكانه. لماذا؟ قال لي حتى لا يحصل تكون قد وفيت بالحديث لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يمول، وفي هذه الصورة لم يحدث إمساك للذكر باليمين. تمام كده؟ ومنهم قال يأخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى وتحرك اليسرى، وتحرك اليسرى. الشيخ قال والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث، المحافظة على الحديث من جهة أنه لا إمساس للذكر باليمين، ماشي، سواء كان مع تحريك أو مع أو بدون تحريك. فهذه الصورة أقرب، هذه الصورة هي التي اختارها إمام الحرمين والغزالي وغيره. الصورة الأولى، الصورة الأولى اختارها الغزالي وإمام الحرمين وغيره. واضح؟ يعني لا إمساس باليمين؟ نعم، يكون إمساك الذكر باليسرى وإمساك الحجر بالإيه؟ باليمنى، وتبقى اليمنى قارة لا تتحرك، وإنما يكون التحريك لليد الإيه؟ اليسرى. قوله ولا يتنفس في الإناء، هذه أداب رقية جدا، يراد به إمانة الإناء عند إرادة التنفس. يعني إذا كنت تشرب وأردت أن تتنفس تقطع الشرب، تمام كده، وتبعد الإبانة الفصل والإبعاد، فتبعد الإناء عن فمك وتتنفس. لا طب احتجت إلى أن تتنفس وأنت تشرب، لا تجعل الإناء على فمك، تمام كده، وتتنفس وهو على إيه؟ على فمك. لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير، مجرد النفس مستقذر، يعني مجرد النفس ماشي مستقذر ماشي. لو كان وحدك يعني الحكم يدور مع احنا ظاهريا مولا سواء كنت وحدك او غيرك، واضح؟ لما في التنفس من خروج عامه، هم قالوا هذا، قالوا ان النفس اصلا يعني من ناحيه الطب يعني يحمل باشياء، فهم، مضره، يعني العدوى تاتي من النفس، فهم. يراد به إمانة الإناء عند إرادة التنفس، لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقذر للغير، وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعفايته له. واضح؟ أنا أجدني أعاف هذا الشراب الذي تنفست فيه، أعافه وأكرهه، يعني لا تطوع نفسي أن أشرب منه. وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس ثلاثا، ماشي، وهو هنا مطلق. واضح؟ انظر يا محمد كم الوقت. الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أبو العباس القرشي الهاشمي المكي، أحد أكابر الصحابة في العلم، سمي بالحبر والبحر لسعة علمه. مات سنة 68 ويقال كان سنه حينئذ 72 سنة. وبعضهم يروي سنه 71 سنة. عندك حاجة غير ذلك؟ أعني في مبلغ سنه. وكان موته بالطائف. ثم الكلام عليه من وجوه. ثم الكلام على الحديث من وجوه. أحدها تصريحه بإثبات عذاب القبر. قال إنهما يعذبان أي في قبرهما على ما هو مذهب أهل السنة واشتهرت به الأخبار. على ما هو مذهب أهل السنة، أهل السنة يثبتون عذاب القبر، وأكثر الطوائف من غير أهل السنة أيضا يثبتونه. والشيخ الحشية يقول وروى إنكاره عن المعتزلة، وقال وهذا أيضا غير صحيح، إنما هو قول بعض شيوخهم. يعني إنكار عذاب القبر ليس هو قول عامة المعتزلة، وإنما هو قول لبعض شيوخ المعتزلة. واضح. وفيه إضافة عذاب القبر إلى البول، وفيه إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي، مع أن العذاب بسبب غيره أيضا إن أراد الله عز وجل في حق بعض عباده. تفهمون هذا الكلام؟ الذنوب أسباب للعقاب، الذنوب أسباب للعقاب، فالإنسان يعذب في قبره إذا كان لا يستتر من بوله، وإذا كان يأتي بالنميمة، وإذا أتى بغير ذلك من المعاصي. يمكن أن يعذب في قبره إذا أراد الله ذلك، بمعنى أنك بالذنب تستحق العقاب، فلا يعذب إلا، فلا عذاب إلا عن استحقاق، لا عذاب إلا عن استحقاق. إن الله لا يظلم الناس شيئا. ومع ذلك، مع كون العبد العاصي مستحق للعقاب، الله عز وجل قد يغفر، قد يغفر. لذلك الشيخ يقول إن أراد الله ذلك فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولذلك حتى النحاة يقولون إيه، الجنة للمؤمنين والنار للكافرين، ماشي، يقولون اللام الأولى لام الاختصاص، واللام الثانية لام الاستحقاق، فاهم؟ يعني الجنة للمؤمنين يقول هذه مش استحقاق، أنت بإيمانك لا تستحق الجنة، ولكن الله عز وجل جعلها خاصة بك، فاللام هنا للإيه؟ للاختصاص. طب والنار للكافرين، لا هم ما عذبوا إلا عن استحقاق، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيء. فيقول اللام الأولى للاختصاص، واللام الثانية للاستحقاق، الجنة للمؤمنين للاختصاص، والنار للكافرين للاستحقاق. الأصوليون يقولون هذا، يعني وأظن برضك بعض المحامين يقول هذا. طيب خلي بالك من شيء، كون سائر المعاصي قد تكون سببا لعذاب القبر، إلا أن ذكر البول ماشي وذكر النميمة لابد أن يكون له خاصية، ماشي، عن يعني إذا كان سائر المعاصي قد يكون سبب لعذاب القبر، فكونه يذكر البول، عدم التستر من البول والنميمة على وجه الخصوص، يبقى هذا لمعنى فيهما لا يوجد في غيرهما في سائر من سائر المعاصي. واضح هذا الكلام؟ الشيخ يقول وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي، مع أن سائر المعاصي قد تكون سببا لعذاب القبر، مع أن عذاب القبر بسبب غيره أيضا إن أراد الله عز وجل ذلك في حق بعض العباد عباده. طيب هذه الخصوصية ربما تظهر في إيه؟ في قوله وعلى هذا جاء الحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. يبقى هذه وجه الخصوصية، هذه وجه الإيه؟ لماذا ذكر البول مع أن غيره من المعاصي قد يكون أيضا سببا عدم التنزه عن البول؟ لماذا ذكره مع غيره من المعاصي قد يكون سبب في عذاب القبر؟ لأن عامة عذاب أهل القبر منهم. واضح هذا الكلام؟ وكذا جاء أيضا أن بعض من ذكر عنه أنه ضمه القبر أو ضغطه فسئل أهله فذكر أنه كان منه تقصير في الطهور. أن بعض من ذكر عنه أنه ضمه القبر أو ضغطه ربما يكون ذلك برؤية منامية مثلا. فلما سأل أهله عن سبب هذا أخبروه بأنه كان لا يتنزه من بوله يقصر في الطهارة من البول نحو ذلك. طيب قوله وما يعذبان في كبير يحتمل من حيث اللفظ وجهين، والذي يجب أن يحمل عليه هنا أنه لا يعذبان في كبير إزالته أو دفعه أو الاحتراز عنه، أي أنه سهل يسير على من يريد التوقي منه، ولا يريد بذلك أنه صغير من الذنوب. ده هو الوجه الثاني الذي لا ينبغي أن نفسر به الكلام، أي أنه صغير من الذنوب غير كبير منها، لأنه قد ورد في الصحيح من الحديث وإنه لكبير، فيحمل قوله وإنه لكبير على كبر الذنب، وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز. واضح؟ وما يعذبان في كبير، بل هو كبير. واضح؟ النفي باعتبار والإثبات باعتبار. وما يعذبان في كبير أي من جهة إزالته والتوقي منه هو يسير، ماشي؟ ولفظ كبير يأتي بمعنى سخيف. قال الله تعالى وإنها لكبيرة، أي الصلاة، أي سخيل، وإنها لكبيرة أي سخيل إلا على الخاشعين. يبقى كبيرة تأتي بمعنى سخيلة. يبقى وما يعذبان في كبير أي وما يعذبان في ثقيل يشق الاحتراز عنه لأنه يسير يمكن الإتيان به، صح كده؟ بل هو كبير من جهة الذنب والإثم. واضح؟ يبقى تنفي أنه كبير باعتبار معنى، وتثبت أنه كبير باعتبار معنى إيه؟ آخر، ماشي؟ يبقى وما يعذبان في كبير أي في أي في ثقيل، ما يعذبان في كبير أي في ثقيل وإن كان كبير من جهة الذنب. قوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز، فيحمل قوله وإنه لكبير على كبر الذنب، وقوله وما يعذبان في كبير على سهولة الدفع والاحتراز. الثالث قوله أما أحدهما فكان لا يستثر من بوله، هذه اللفظ أعني يستثر قد اختلفت فيها الرواية على وجوه. كان لا يستثر من بوله، كان لا يستنزه من بوله، كان لا يستبرئ من بوله، كان لا يتوقى من بوله. هذه أربع روايات: يستبرئ، يستنزه، يستتر، يتوقى. واضح؟ كان لا يستتر، لا يتنزه أو يستنزه، لا يستبرئ، لا يتوقى. وهذه اللفظة تحتمل وجهين: أحدهما الحمل على حقيقتها من الاستتار عن الأعين، ويكون العذاب على كشف العورة. كان لا يستتر من بوله، يبقى من هنا بمعنى عنده، لا يستتر بمعنى إيه؟ من الاستتار، يبقى لا يستتر من بوله أي عنده بوله. واضح؟ ويبقى هنا الوعيد على إيه؟ على كشف العورة، ماشي؟ والثاني وهو الأقرب إن الألفاظ بمعنى واحد: يستتر ويستنزه ويستبرئ ويتوقى، بمعنى واحد. والمعاني التي تحملها هذه اللفظة أنه إذا بال ربما لا يغسل محل البول، فيبقى بعض البول على مخرجه، مخرج البول. أو أنه يقول فلا يحترز عن رشاش البول الذي يرتد إليه فيصيب هذا البول بعض جسده أو بعض ثوبه، فهم؟ معنى يتوقع، معنى يتوقع أنه لا يتوقع عن رشاش البول الذي ربما يصيب جسده أو يصيب إيه ثوبه. يبقى إما أنه يقصر في الطهارة فيبقى بعض البول على مخرج البول، أو أنه لا يحترز عن البول ورشاش البول فيعلق بثوبه وبدنه. وهو الأقرب أن تحمل لفظ الاستتار على الاستنزاه التنزه، فهم؟ والتوقي، أن تحمل على المجاز ويكون المراد بالاستتار التنزه عن البول والتوقي منه، إما بعدم ملابسته يعني يحصل التنزع على البول والتوقي عنه بعدم إيه؟ ملابسته، الملابسة المخالطة، ماشي؟ بعدم ملابسة البول يعني لا يقع تتنزه عن البول بحيث لا يقع البول على شيء من جسدك ولا على شيء من ثوبك، فهم؟ أو بالاحتراز عن المفسدة تتعلق به، لأنه لو فرضنا أن هذا البول تعلق ببدنك أو تعلق بثوبك فصليت وأنت على هذه الحالة ربما أدى ذلك إلى إفساد الصلاة، واضح؟ واضح هذا؟ أو باعتبار أو بالاحتراز عن مفسدة تتعلق به كانتقاد الطهارة وإفساد الصلاة، وعبر عن التوقي بالاستتار مجازا. ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة البول ومخالطته. واضح هذا الكلام؟ أنت الآن تسأل تقول يستتر بمعنى يتوقع، تمام كده؟ بمعنى يبتعد. الاستتار حقيقته أخذ السترة، الاستتار حقيقته أخذ السترة. ما العلاقة بين أخذ السترة اللي هو المعنى الحقيقي والمعنى الذي تدعيها أنت اللي هو المعنى المجازي اللي هو الابتعاد والتوقي عن البول؟ فالشيخ يقول العلاقة هنا علاقة المشابهة، فإن من يستتر عن الشيء يبتعد عنه، من يستتر عن الشيء يبتعد إيه؟ عنه. يبقى العلاقة بين معنى التنزه والتوقي ومعنى أخذ السترة هو بجامع البعد في كله، من يتوقع عن شيء يبتعد عنه، ومن يستتر عن شيء يبتعد عنه، يبقى بجامع البعد في إيه؟ بكل. يبقى أطلق الاستتارة وأراد التنزه والتوقي، ماشي، لما في معنى الاستتار من معنى البعد الذي هو معنى التوقي والتنزه. واضح؟ يبقى العلاقة المشابهة. قال الشيخ ووجه العلاقة بينهما أن المستتر عن الشيء فيه بعد عنه واحتجاب، يبتعد عن الشيء واحتجب، صح؟ وذلك شبيه بالبعد عن ملابسة الإيه؟ البول. يبقى العلاقة علاقة المشابهة. طيب، وإنما رجحنا المجاز وإن كان الأصل الحقيقي وجهي، مش الشيخ قال الثاني اللي هو المعنى المجازي هو الأقرب؟ لماذا رجحه على المعنى الأول؟ والمعنى الأول هو الحقيقة، والحقيقة باعتبار الأصل راجح. قال أنه لو كان المراد، خلي بالك من شيء، هو المجاز لابد فيه من إيه؟ قرينة، علاقة وقرينة. العلاقة الشيخ بينها، قال لك المعنى المجازي والمعنى الحقيقي يلتقيان في معنى البعد، يبقى أطلق هذا على ذاك بجامع البعد في إيه؟ في كل. يبقى العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هو ما فيهما من البعد، هذه هي العلاقة. طب ما هي القرينة؟ التي جعلتني أترك الأصل اللي هو الحقيقة وألجأ إلى المجاز اللي هو غير أصل. قال أبدأ في ذكر القرينة. قال لوجهين، أحدهما أنه لو كان المراد أن العذاب على مجرد كشف العورة كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول، كان ذلك سببا مستقلا أجنبيا عن البول، فهم؟ فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثمة بول، والله أنت تتنزه عن البول لكنك تكشف العورة فتستحق هذا الوعيد، وإذا ذكر البول لا معنى له، مع أنه ذكر هذا، فهم؟ أما أحدهما فكان لا يستتر ويكتفي، فهم؟ لكن لا يستتر عند بوله، فهم؟ إذا كان الوعيد على كشف العورة يبقى سواء كان في حال البول أو في غير حال البول، فالتخيب بحال البول لا معنى له، واضح؟ لو كان الوعيد على كشف العورة لم يكن لذكر البول داعي، فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب عليه، وإن لم يكن ثمة بول، فيبقى تأثير البول بخصوصه مطرحا عن الاعتبار، واضح؟ يبقى العلة هي كشف العورة وذكر البول لا معنى له. والحديث يدل على أن البول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، فالحمل على ما يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى، يبقى لابد أن يكون البول دخل في الحكم، وهو لا يكون له دخل في الحكم إلا إذا كان المعنى هو معنى التوقي، عدم التوقي عن البول وعدم الاحتراز عن البول هو السبب في عذاب القبر، فهم؟ يبقى السبب الأول لو حملنا لفظ الاستتار على المعنى الحقيقي كان الوعيد على كشف العورة، وهذا سبب مستقل يترتب عليه الوعيد سواء وجد البول أو لم يوجد، حينئذ يكون ذكر البول لا معنى له، لكن سياق الحديث يدل على أن للبول معنى، هذا المعنى يجعلنا نقول أن المراد بالاستتار هو التنزه والتوقي عن البول اللي هو المعنى المجازي، ليكون للبول اعتبار في الحكم، واضح؟ الثاني، وأيضا فإن لفظة قين لما أضيفت إلى البول وهي غالبا لابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى معنى ابتداء الغاية مجازا، احنا عندنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنت تقول من الابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية، يبقى من الابتداء الغاية هي الابتداء الغاية حقيقة أو ما يرجع إلى ابتداء الغاية مجازا، ماشي؟ طيب انت تقول من الابتداء الغاية، صح كده؟ الشيخ بيقول ايه؟ اذا كانت من الابتداء الغاية فان ذلك يجعلنا نقول تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سببه سبب العذاب الى البول، تقتضي نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب الى البول، بمعنى ان ابتداء سبب عذابه من الايه؟ من البول. اما احدهما فكان لا يستتر، لا يستتر من البول، من البول، من هنا تقول أنت الابتداء الغاية، ويبقى الاستتار الذي عدمه ما هي بدايته؟ يبقى عدم الاستتار، عدم الاستتار، ماشي؟ سبب للعذاب، عدم الاستتار سبب عذاب القبر، ما هي بدايته؟ البول. يبقى لكي أوفي بما تدل عليه لفظة من ابتداء الغاية، يبقى بداية العذاب ليس كشف العورة، بداية يعني بداية سبب العذاب، بداية سبب العذاب، بداية سبب عذاب القبر هي البول لا كشف العورة، يبقى الذي يجعلني أحمل معنى الاستتار على المعنى المجازي هو الوفاء بلفظ من وما دلت عليه من معنى ابتداء الغاية، واضح؟ طيب يا مولانا لو جعلنا لفظ الاستتار على حقيقته يبقى بداية سبب العذاب إيه؟ كشف العورة. بداية العذاب كشف العورة، والحديث جعل بداية سبب العذاب البول. فلأجل ذلك قلنا يبقى يناسبه أن يكون الاستتار بمعنى التنزه والتوكل. الوجه الثاني أن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من البول، وهي رواية وكيع لا يتوقع، وفي رواية بعضهم لا يستنزه، في رواية بعضهم لا يستبرئ. فهذا يدل على أن المعنى معنى الاستتار الذي ورد في بعض الروايات هو معنى التوقي، هو معنى الاستنزاه، فهم؟ معنى التوقي الذي ورد في الروايات الأخرى ليتفق معنى الايه الروايتين، فتعمل هذه اللفظة على تلك ليتفق معنى الروايتين. كده واضح؟ الرابع في الحديث دليل على عظم أمر النبي، صح كده؟ عندك يا جزء محمد؟ نعم. شيخ الحشية بيقول إن الشيخ في فتح الباري نقل عن الشيخ الدقيق العيد كلام في شرح هذا الحديث تعرض فيه لتعريف النميمة، وهذا التعريف لا نجده في نسخ العمدة، فالشيخ بيقول ربما يكون سقط من بعض النسخ أو يعني وجد في بعض النسخ الأخرى لهذا الكتاب. الحاصل إن كلام الشيخ هنا مبني على إيه؟ ما هي النميمة؟ الشيخ عرفها بالتعريف العام وقال هي إيه؟ نقل الكلام إلى الغير. يبقى كل نقل كلام إلى الغير يسمى نميمة. طيب نقل الكلام إلى الغير قد يكون بقصد الإصلاح، قد يكون بقصد الإفساد، قد يكون بقصد النصيحة، فاهم؟ يعني قد يكون نقل الكلام لمقصد حسن وقد يكون لمقصد قبيح. غير الشيخ كالإمام النووي رحمه الله يفسر النميمة بتفسير أضيق ويقول إيه؟ هو نقل الكلام للغير بقصد الإضرار، واضح؟ ولذلك أنت ستجد في كلام الشيخ إشارة للمعنى اللي احنا قلناه إن هو فسر النميمة بالمعنى العام، فلذلك يأتي له هذا التفصيل. يبقى الشيخ ابن الدقيق يفسر النميمة إيه؟ بأنها نقل الكلام إلى الغير، حينئذ يحتمل أن يكون لمقصد الحسن ولمقصد قبيح. في هذا الحديث دليل على عظم أمر النميمة وأنها سبب العذاب، وهو محمول على النميمة المحرمة. يبقى في نميمة غير محرمة؟ في نميمة غير محرمة لأنه فسر النميمة بإيه؟ نقل الكلام للغير على وجه الإفساد يحرم، على وجه الإصلاح يباح. هو محمول على النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو اقتضى فعلها مصلحة يستطيع غيره بتركها لم تكن ممنوعة. ده يؤكد أنه شرح النميمة على أنها إيه؟ نقل الكلام للغير، وقد يكون لمقصد حسن وقد يكون لمقصد قبيح. إذا كان لمقصد قبيح منعت، إذا كان لمقصد حسن لم تمنع. كما نقول في الغيبة إنها إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع. ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له. تفهم هذه السورة؟ فلان يقول أنا إن رأيت زيدا أقتله، فأنا أنقل هذا الكلام أذهب إلى زيد أقول له فلان يقول أنه إذا رآك قتلك، لكي إيه؟ يحترز. هذه نميمة، والشيخ جعلها نميمة إيه؟ لا واجبة، ولكن لواجب ذكره له، واضح؟ ممكن نتوقف إن شاء الله. قيل في أمر الجريدة التي شقها اثنين أو اثنتين فوضعهما على القبرين وقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخف عنهما ما لم ييبسا، إن النبات يسبح ما دام رطبا، فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له بركته، فلهذا اختصت بحال الرطوبة. ماشي ده مفهوم. طيب هذا علم سهل الآن سهل يعني مشكلة أقرب للميت. شوف الاعتراضات القوية. خلي بالك من شيء وده اعتراض وارد جدا فاهم هو إيه. طيب خلينا أتكلم. بعض العلماء تعامل مع هذه الجملة لعله يخفف عنه ما لن يبس على أن ذلك علة على أن ذلك إيه علة. والعلة لابد أن تشتمل على معنى مناسب. جريدة رطبة، ما هي المناسبة التي تحويها الجريدة الرطبة بالنسبة للإيه لتخفيف العذاب؟ ما تخفيف العذاب متعلق بالإيه الجريدة الرطبة. العلة لابد فيها من معنى مناسب. ما هو المعنى المناسب هنا؟ الشيخ أشار إليه بأن إيه الماء الذي يوجد في الجريدة الرطبة يسبح، وببركة بهذا التسبيح ينتفع الميت فيخفف عنه من ذلك الإيه العذاب. تمام كده. أولا لو تبع في عدة إشكالات على هذا الكلام. ماشي. الإشكال الأول ما أشار إليه الشيخ هنا بقوله الأرض تسبح والجدران تسبح والجريدة الرطبة تسبح واليابسة تسبح وإن من شيء إلا يسبحه بحمدي. فكونها رطبة كما بخصوص هذا المعنى، يعني إذا كان هذا هو المعنى فالجريدة الرطبة تسبح واليابسة فهذا المعنى يستوي فيه الرطب واليابس، بل والجدران والتراب الذي تحت الميت وماجب بجواره كل هذا يسبح. واضح؟ هل فرق هنا نقل الكلام الخطابي؟ نعم حاضر. أنا كيف أنا الآن أتعامل مع إيه؟ مع هذه الجملة على أنها علة. فالمعنى المناسب إذا ما دامت علة يبقى أنا أصلبك بالمعنى المناسب. الشيخ ذكر المعنى المناسب ماشي، والشيخ يقول قيلة. لاحظ أن الشيخ يقول إيه قيلة، يعني يعني لو كان الكلام معتمد عنده لقال لا لا لما يعني قاله هو. واضح. فيرد على هذا الكلام العلة لابد فيها من معنى مناسب. أنه المعنى المناسب الذي ذكرته لا يقتضي تخصيص الأمر بالرب بل يتعلق أيضا باليابس، فلا يوجد معنى مناسب حقيقة يجعل الجريدة الرطبة تختص بهذا الأمر. إذا قلنا أنه يسبح فالرب يسبح واليابس يسبح والأحجار تسبح، ده أمر. الأمر الثاني العلة بيحتاط في أمرها جدا، فلا تثبت إلا بدليل، فلا تثبت إلا بدليل. ومسلك من مسالك لك العلة وما ذكر مجرد تخمين لعله لما في الجريدة الرطبة من معنى الرطوبة والرطب يسبح دون اليابس وينتفع الميت بهذا التسبيح، فهذا تخمين والعلة لا حكم شرعي، لا يثبت بتخمين، يثبت مسلك من مسالك العلم ولا يوجد مسلك يثبت هذه القضية. فهذا ما يرد على التعامل مع هذه الجملة على أنها علة. طيب الاتجاه الثاني لعل هذا يكون أقرب أو أقوى، يتعامل مع هذه الجملة على أنها علامة. إيه الفرق بين العلة والعلامة؟ على نقيل في بعض الوجوه يعني إن العلامة مجرد علامة، فلا يطلب في العلامة المعنى المناسب. يعني أنا لا أعلم متى يتعلق بوجود، فأقول لك إذا زالت الشمس وجبت الظهر، فزوال الشمس مجرد علامة. فهم؟ إذا رأيت الهلال عليك أن تصوم، فرؤية الهلال مجرد علامة على تعلق الوجوب. وحينئذ لا أقول لك لماذا إذا رأينا الهلال صمنا ولماذا إذا زالت الشمس صلينا، لكن لو عللته يبقى أقول لك ما هو المعنى المناسب في الإسكار لكي تحرم الخمر، تقول زوال العقل. فهم؟ يبقى العلامة لا يطلب فيها المعنى المناسب، العلة يطلب فيها المعنى المناسب. واضح كده؟ يبقى العلامة لا يطلب فيها المعنى المناسب، ويبقى المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهؤلاء مدة يجعل يبس هذه الجريدة علامة على انتهائه. واضح؟ شفع لهم في تخفيف العذاب مدة. واضح؟ لعل الله عز وجل يقبل لي شفاعتي في هؤلاء مدة من الزمان، يجعل يبس هذه الجريدة علامة على انتهائها. واضح؟ طيب، في هنا كلام تاني على نسبة اسم لما بدأ يبقى لازم نخلصه. ايه الفرق بين العلة والعلامة؟ انت قلت لي العلة يطلب فيها معنى مناسب والعلامة لا يطلب فيها معنى مناسب. العلة يحصل بها التعدية، العلامة لا يحصل بها تعدية. يعني انا لو كانت هذه هي العلة، فبعضهم قص قراءة القرآن للميت عند القبر عليها، يعني اذا كانت ينتفع بالتسبيح الذي يكون في الماء الموجود في الجريدة، فقراءة القرآن اعظم من تسبيح الجريدة. فإذا كان ينتفع هو بهذا التسبيح فينتفع بقراءة القرآن من باب أولى. فالعلامة يحصل، العلة يحصل بها الحق فرع الأصل. واضح؟ لكن العلامة لا يحصل بها الحق. يعني لا أستطيع أن أقيس شيء على الظهر بجامع زوال الشمس، ولا أستطيع أن أقيس وجوب شيء على وجوب رمضان بجامع رؤية الهلال. العلامة لا تصلح للإلحاق والتعدية، العلة تصلح للإلحاق والتعديل. يبقى في فرق ضخم ولا ما فيش فرق؟ فرق رهيب. واضح؟ طيب، إذا اتجه عندك أن هذه علامة وليست بعلة، يبقى يمتنع عندك الإيه؟ يمتنع عندك القياس. ولذلك بعض العلماء عد ذلك من إيه؟ من بدع القبور، اللي هو وضع الجريد ووضع وضع الزهور مثلا، فهم؟ عد ذلك من بدع القبور. وإذا كان هذا أمر شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يشفع الله يقبل شفاعته إلى أن تيبس، إلى أن تجف هذه الجريدة، فهذا أمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يختص بالنبي، وبالتالي لا يلحق بالنبي غيره. واضح؟ يعني إحنا نخشى أن تضع أن يضع أحدنا الجريدة على قبر الميت فيعذب بسبب سوء عمل، يعني فهم؟ واضح؟ السادس، أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره. لو جعلنا هذا علامة يلتحق، لو جعلنا هذا علة يلتحق، لكن لو جعلنا علامة لا يلتحق، من حيث أن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف على صاحب القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبا، فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك، والله أعلم بالصواب. أنا كده الحمد لله إيه؟ بينت لك ما في الأمر. ماشي؟ أقول قولي هذا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.